إلغاء السلبيات أولى من إضافة الإيجابيات. يجب أن تتوقف عن تدمير ذاتك بسبب أفكار سوداوية تضرك أكثر من أي مؤثر خارجي. يجب أن تلغي من حياتك سلبيات كثيرة قبل أن تضيف إليها إيجابيات بديلة تجعل منك إنساناً أفضل. قبل التفكير بتحقيق الثراء والشهرة والسعادة وكافة الطموحات الجميلة، يمكنك أن تصبح إنساناً أفضل بمجرد التوقف عن اتخاذ مواقف وهواجس تجعلك غير قابل للتطوير والإضافة. يجب أن تتوقف أولاً وقبل فوات الأوان عن جلد ذاتك والتقليل من قدراتك، عن تذكر الأخطاء التي ارتكبتها وفات أوان إصلاحها، وعن تكرار ذات الأخطاء في المستقبل، وعن الأخذ بثأرك أو الانتقام ممن ظلمك، وعن قول نعم وأنت ترغب بقول لا، وعن التدخل في حياة الآخرين بحجة النصيحة، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتتوقف عن مصادقة الفاشلين، فالفشل معدي، وعن محاولة تقليد شخص آخر، وعن الكذب على نفسك وتجاهل السلبيات في شخصيتك، وعن محاولة شراء السعادة بالمال، وعن البحث عن السعادة لدى الآخرين، وعن محاولة شراء احترام الناس بالمال أو المنصب أو اسم العائلة، وعن محاولة العيش بمثالية فالكمال لله، وعن تأجيل أي عمل جميل حتى تكون مستعدا، وتتوقف عن إضاعة عمرك بالمنافسة أو الغيرة أو الحقد على أحد، وعن النزول لمستوى من يغار منك أو يحقد عليك، وعن محاولة إصلاح الناس فرحم الله رجلا شغلته نفسه عن إصلاح غيره، وعن الاعتقاد بأن الناس أو المجتمع في انحدار مستمر، فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وعن الاعتقاد بأنك مميز أو أن ما تفكر فيه لم يخطر على أحد غيرك، وعن القلق على البعيد أو ما لا يحتمل حدوثه فلا تفكر بعبور الجسر حين تصل إليه، وعن الخوف من التجربة وارتكاب الأخطاء فمن خلالها نصل للنتيجة الصحيحة، وتتوقف عن أي قول أو فعل يوحي بالغرور أو الانتقاص من الآخرين، وعن القلق على مستقبل أطفالك فرزقهم قد كتب قبل ولادتهم. يجب أن تتوقف عن كل ذلك إن أردت العيش في سعادة بعيد عن القلق والتوتر وهموم الدنيا. فإلغاء السلبيات أولى من إضافة الإيجابيات، كون الإيجابيات ربح كربح المزيد من المال. قد تصيبك بالقلق والتوتر وتضيف لحياتك المزيد من الهموم والمشاغل قد تسعد بها في البداية، ولكن سرعان ما تتعود عليها وتكتشف أنها هي ذاتها أصبحت من السلبيات الدائمة في حياتك. النظرية باختصار، قبل أن تفكر بتطوير ذاتك توقف أولا عن تدميرها بأفكار السوداوية. ما تحتاجه لكي تعيش خاليا من الهموم هو التقليل من السلبيات وليس إضافة المزيد من الإيجابيات. في حالة ضمنت عيشك لفترة أطول يمكنك حينها تأجيل أفكارك العظيمة حتى تكون سعيداً.